إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل البدء لعلنا نقرأ ما يتعلق بما ذكرناه بالأمس عندما قلت إن من شيوخه يعقوب ابن رهيم الدورقي، وأحد الإخوة استدرك قال إنه الجوزجاني، أنا صححت الدورقي، يبدو أنه الدورقي، وسنسمع الكلام الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هنا يقول المحقق أحسن الله إليك في النسخة التي في تحقيق بدر المعتوق وراجعه الشيخ بدر البدر، قال لما ذكر يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني، يقول المحقق: كذا في الأصل، وليس في شيوخ الطبري من اسمه يعقوب ابن إبراهيم الجوزجاني، بل في ترجمة شيخه وهو عبد العزيز بن أبي حازم ذكر أنه روى عنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فيكون الجوزجاني صوابه الدورقي، وقد ذكر الدورقي في مشايخ الطبري كما في تهذيب الآثار بتحقيق محمود شاكر، وذكر الذهبي في ترجمته من السير أنه روى عن عبد العزيز بن أبي حازم. وأنا قد مر بي، لكن لا أدري أين مر بي غير هذا الكلام الذي قرأناه، أنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وتثبتوا وراجعوها أكثر. أحسن الله إليك. الآن نبدأ في بثلاثة موضوعات متبقية، ونبدأ منها بما يتعلق بمسائل الإيمان. تفضل. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وأما القول في الإيمان، هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وأما القول في ألفاظ العباد. طيب، المصنف رحمه الله تعالى اختصر هذه المسألة، فحبذا لو أنه توسع فيها، لكن يبدو أن الأمور لم تنتشر كما انتشرت الآن في هذه المسألة عن المرجئة. مسألة الإيمان، وأن هل هو قول وعمل أم أنه مجرد الإقرار والتصديق أو التصديق فقط، هذا مما اضطرب فيه الناس منذ ظهور الجهمية وإلى يومنا هذا. والذي عليه منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهل ثمة فرق بين من عبر من السلف بأن الإيمان قول وعمل، ومن قال إنه قول وعمل واعتقاد؟ الجواب ماذا؟ ليس هناك فرق، لأنه كما وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها، إنه قول وعمل، يشمل القول قول القلب وقول اللسان، ويشمل العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ولذلك أكثر المتأخرين مثل ابن بطة وغيرهم يقول قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل وتصديق. والمقصود حفظكم الله بقول القلب صدقه ويقينه، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين مع العلم بمعناهما والعمل بماذا؟ بمقتضاهما ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أكمل يبتغي بذلك وجه الله. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والمقصود أن يقولها وهو يفهم ما تدل عليه، وبالتالي يعمل بمدلولها وما تقتضيه. ومن هنا استنبط السلف من خلال آيات آي القرآن الكريم والسنة النبوية شروط لا إله إلا الله. وأما عمل القلب، أعمال القلوب هي الأكثر كثيرة جدا، مثل الخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة والصبر والتوكل ونحو ذلك مما لا يمكن حصره. فهذه أعمال القلوب. وأما أعمال الجوارح وأما أعمال اللسان فهي ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن والذكر بأيا كان، والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحو ذلك من أعمال اللسان، والكلمة الطيبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر كل هذا من أعمال اللسان. وأما أعمال الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ونحو ذلك من أعمال الجوارح. والمتأمل، أو نذكر بعد أقوال المخالفين باختصار لن نتوسع فيها. الخوارج وافقوا أهل السنة في التعريف وخالفوهم في المضمون، حيث زعموا أن قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يزيد ولا ينقص. وسبب ذلك عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقد رتبوا على هذا تكفير أهل الكبائر كما هو معروف، فهم يوافقونهم في التعريف ويخالفونهم في المضمون، فيزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وعلى الضد من ذلك طوائف المرجئة، وأصلهم ثلاث طوائف وتفرعوا إلى عشرات الطوائف. أخبثهم وأعلاهم خبثا تعريف جهم ابن صفوان للإيمان، ووافقه البعض من حيث لا يشعر، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة، فإذا عرفت ربك هذا هو الإيمان عندهم. طيب إبليس ألا يعرف ربه؟ فرعون ألا يعرف ربه؟ أبو طالب، أبو لهب، أبو جهل الذي يقول ما منعه إلا أن بني هاشم استأثروا بالسقاية والرفادة، والآن يريدون أن يضيفوا ماذا؟ النبوة. إذن مقتضى كلام جهم ومن وافقه أن من عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان. ووافقه على هذا غلاة المتصوفة، فلقد قال ابن عربي إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. لماذا؟ قالوا لأنه وصل إلى الحقيقة وموسى لم يصل إلى الحقيقة. وهذا مذهب الزاعمين من كفرة وغلاة هؤلاء، أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة تسقط عنه فيها التكاليف، حيث يصل إلى مرتبة الرب، فيكون الرب عبد والعبد، فيكون العبد ربا والرب عبد والرب عبدا، وهي عقيدة أصحاب وحدة الوجود. يليهم في الكفر تعريف الكرامية، أصحاب محمد بن كرام الذي نشأ في بسجستان، فلما أظهر مقالته طرد منها، وذهب إلى نيسابور فطرد، ومما ساعد في طرده فتوى أبي بكر بن خزيمة رحمه الله، إلى أن وصل إلى بيت المقدس حيث مات هناك. ويقال إنه عامي لا يعرف من العلم شيئا، ومع هذا وجد ماذا؟ أتباعا. فما من ناعق ينعق إلا ويجد له ماذا؟ أتباع. لو أن أحد أخذ طبلة وأخذ يطبل الآن في الشارع وجد الآلاف يجرون خلفه، وإلا يقال إنه حتى لا يحسن الفاتحة، حيث إن والي سجستان أحضره مع مجموعة من العلماء فقال له اقرأ الفاتحة، فقال الحمد لله رب العالمين، فقال اقرأ التشهد، فقال التهيات لله والسلوات والتيبات، فطردوه، ومع ذلك كما قلت وجد نائقا. عقيدته أن الإيمان هو مجرد القول، أن الإيمان هو مجرد القول. يليهم في الانحراف في هذا الباب، وإن كنا لا نقول إنهم كفار مثل الماضيين، لا نقول بكفرهم، يليهم الكلابية ومن قلدهم من الفرق الأخرى، حيث قالوا الإيمان مجرد التصديق، الإيمان مرادف للتصديق، ولو لم يكن هناك قول ولا إقرار. وهم من باب الإنصاف لا يقولون بسقوط العمل، يقولون العمل واجب عليه الثواب وعلى تاركه ماذا؟ العقاب، يتفقون مع أهل السنة على ذلك، لكن يقول الإيمان ليس من ماهية الإيمان، العمل ليس من ماهية الإيمان، وبالتالي أصبحوا مركبا للمرجئة الغلاة من حيث لا يشعرون. يليهم أو أكون أفضل منهم مرجئة الفقهاء، وهم الذين قالوا الإيمان قول وإقرار وتصديق، قول وتصديق. وقد ترتب على قول مرجئة الفقهاء أن من صدق وقال فإنه مؤمن وإن لم يأتي بالعمل، وثمرة الخلاف بينهم وبين أهل السنة قلنا إنهم يتفقون مع أهل السنة على أن الأعمال مطلوبة وعليها الثواب والعقاب، كما أنهم لا يخرجون كما أنهم يعني يقولون إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان على منهج السلف. ولكن ثمة مشكلة عويصة وقعوا فيها وقلدهم البعض فيها، وهي ماذا؟ أن السلف قد رتبوا بعد أن تأملوا القرآن والسنة مما تقدم. قبل أن ندخل في هذا نقول لكم، يقول الإمام البخاري أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، يقول سفيان أدركت 62 من العلماء يقول الإيمان قول وعمل، نقل اللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 500 قول عن السلف الإيمان يقول قول وعمل، ونقل طائفة منها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وابن أبي شيبة، وكذلك ابن بطة، وكذلك الخلال، كذلك البربهاري، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد، وابن أبي عاصم، وغيرهم. ومن أحسن من جمع هذه الأشياء وفند الأقوال المخالفة لمنهج أهل السنة في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ماذا؟ الإيمان، وهو الجزء السابع من الفتاوى. أقول من اللوازم التي نتجت عن قول مرجئة الفقهاء أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وأن من ترك العمل بالكلية فإنه ماذا؟ فإنه كافر غير مسلم. أورد شيخ الإسلام وغيره عشرات الأقوال على كفر تارك العمل بالكلية. فهؤلاء الذين يعني وقعوا في هذا القول من مرجئة الفقهاء قالوا لا، تارك العمل ليس بكافر. طيب يا أخي، أنت تقول إن العمل واجب وأنه لا يترك وأنه يترتب على فعله العقاب وعلى تركه على فعله الثواب وعلى تركه العقاب وأنه تحت المشيئة، أنت وافقت أهل السنة في هذا كله، فلما تخالفهم في كفر تارك العمل بالكلية وهو المترتب على ترك الأعمال، سواء من قال منهم بترك أعمال القلوب وهذا بإجماعهم أن من تركه يكفر، أو من ترى ضم إلى ذلك ترك أعمال الإيش؟ الجوارح، كما هو مذهب من؟ أهل السنة. ونقف وقفة لأن الموضوع يطول، بماذا تمسكوا في أن من ترك العمل بالكلية لا يكفر؟ تمسكوا بلفظة جاءت في أحاديث الشفاعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. قالوا هذا يدل على أن من جاء بالقول والتصديق ولو لم يترك بقية الأعمال ولو ترك الأعمال فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون كافرا. وأما أهل السنة فقد أجمعوا على كفره، ولو اتسع الوقت لقرأنا لكم عشرات الأقوال التي تدل على كفر تارك العمل بالكلية. هذا القول أو تمسكهم بظاهر هذه الجملة رد عليه أهل السنة، وبالمناسبة يعني أقرب الناس لأهل السنة هم مرجئة الفقهاء، لكن لا نقول إنهم أهل السنة من كل وجه، لكن هم أقرب الطوائف إلى مذهب أهل السنة، وإن كانوا وقعوا في هذا القول الخطير الذي استغله من؟ المرجئة الغلاة. وجه استدلالهم بالحديث أنه قل لم يعمل خيرا قط، حتى إن بعضهم يرى كفر تارك الصلاة لكنه يطلق القول بأن تارك العمل ليس بإيش؟ ليس بكافر، وهذا غير صحيح. نتج عنه ماذا؟ استغلال الطوائف الأخرى لأقوالهم وامتطوهم، حتى قال قائلهم إن إيمانك إيمان من؟ جبريل أو أبي بكر أو عمر. نرجع فقط إلى ذكر بعض الأدلة على دخول العمل في الإيمان، ثم نناقش قولهم استدلالهم ب ما عمل خيرا قط. أما الأدلة على أن الإيمان قول وعمل فلا تعد ولا تحصى، اقرأ في الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات، كلها تدخل في قوله إنما المؤمنون، فالأعمال داخلة في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره، فيكون العمل جزءا من ماذا؟ من الإيمان. قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، نفس وجه الاستدلال. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ماذا؟ صلاتكم. والصلاة ماذا؟ عمل. إذن العمل من الإيمان. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. ذكر مجموعة من الأمور، إذن هي جزء لا يتجزأ من ماذا؟ من الإيمان. والآيات كثيرة في هذا الباب. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. واللافت في هذا الحديث أنه ذكر مثالا للقول وهو ماذا؟ الشهادة. ومثالا للعمل وهو ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. ومثالا لأعمال القلوب وهو ماذا؟ وهو الحياء. تنبه لهذه النقاط، لأن الموضوع طويل لكن أنا اختصرته جدا لضيق الوقت. وأدلة أخرى: لا، قول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيش؟ خلقا. حديث وفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ ها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤتي الخمسة من المغنم، كل هذه ماذا؟ أعمال، إذن هي من الإيمان. إذن الأدلة متوافرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن العمل من ماذا؟ من الإيمان. أما زيادته ونقصانه فهي أيضا أشهر من أن يتكلم عنها. الأدلة من القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله تعالى: الذين آمنوا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وآيات كثيرة أصرحها 7 آيات، وهناك آيات أخرى واضحة وإن كانت ليست فيها صراحة الآيات الأخرى. من الأحاديث منها ما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه، أي حتى عظامه. والأحاديث التي تدل على النقص هي دليل على ماذا؟ على الزيادة. ما قبل الزيادة قبل النقص، وما قبل النقص قبل الزيادة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للرجل الحاذق من إحداكن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يجد فبلسان، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وجاء خردلة وجاء حبة، كل هذه أدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. حديث الرجل الذي قال: لأبي بكر رضي الله عنه: نافقت حنظلة. حديث حنظلة قال نافقت يا قال يا أبا بكر. قال وماذاك؟ قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار فنجد غير ما نجد إذا عافسنا النساء والصبيان والضياع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات يا حنظلة ساعة وساعة. والمقصود بساعة وساعة ساعة عبادة وساعة تقضي فيها حوائجك المشروعة المباحة، وليس المراد ما يدعيه الماجنون ساعة لربك وساعة لإيه لنفسك، هذا غير صحيح، لأنهم رتبوا على هذا فعل المنكرات والعياذ بالله. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أثر عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، مما يدل على أن الكلام في زيادة الإيمان ونقصانه والعمل فيه والعمل به أنه من عهد من؟ من عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعود أخيرا إلى مناقشة استدلال الذين قالوا إن تارك العمل بالكلية ليس بكافر بحديث ما عمل خيرا قط. أوضح ما جاء عن السلف خمسة أمور سنذكر منها اثنين فقط. وكنت الحقيقة محضر مذكرة في المدينة، لو علمت أتيت بها تبين هذه المناقشة بالتفصيل، وددت لو أنها جاءت وزعتها عليكم، لأن هذا الذي نقرره في الكلية. أهم ما ذكر، ما ذكر العلماء مما يتعلق بهذه المسألة، أن المقصود نقص التمام، لم يأتوا بعمل كامل، لم يأتوا بعمل يؤهلهم للخروج من النار لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا سائغ في اللغة العربية، فأنت تقول لرجل صنع لك شيئا ولم يكمل صنعته، تقول له لم تعمل إيش؟ شيئا، ما فعلت شيئا، لم تصنع شيئا. هو صنع أم لم يصنع؟ صنع، لكنه ما صنع ماذا؟ الشيء المطلوب، ما صنع الشيء المطلوب. فإذن فهو ماذا؟ فهو لم يستحق ما يجب على تلك الصنعة. هذا سائغ في اللغة العربية. فلان لما يوجد ولد عاق يقولون هذا ليس ولده، يعني ليس ولده ليش؟ البار، وإلا هو ولده، هو ولده، منسوب إليه من صلبه، لكن يقال فلان ليس ولده. ففي هذا الحديث المقصود لم يعمل خيرا قط يؤهله للخروج لولا رحمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أو الوجه الثاني سنقتصر عليه، أن المقصود أولئك الذين أسلموا وبقوا على كبائرهم التي كانوا يقارفونها قبل ماذا؟ قبل الإسلام، التي كانوا يقارفونها قبل الإسلام، فهم أسلموا ولكنهم لم يعملوا خيرا، أي لم يتركوا ما أمرهم الله بتركه مع علمهم بوجوبه، بوجوب تركه، ولم يفعلوا ما أمرهم الله بفعله مع علمهم بوجوب فعله، بل استمروا عليه حتى بعد ماذا؟ بعد إسلامهم. وهناك يعني نقاش آخر أو ردود أخرى، لعلي إن شاء الله إذا يسر الله أن أرسل لكم هذه المذكرة قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ننتقل الآن إلى الأمر السادس، المسألة السادسة، وهي ماذا؟ المشكلة يعني في هذا الذي تقدم أن هناك أناس من أهل السنة ولا يمكن أن يتهموا بالإرجاء، لكنهم وقعوا في هذا الإطلاق من حيث لا يتنبهون إلى ما قد يترتب عليه، فقالوا تارك العمل ليس بكافر، مع أن البعض منهم يقول بوجوب بأن تارك الصلاة كافر، لكن يبقى على هذا الإطلاق، وهذا غلط. أو الذين يقولون إن العمل مجرد أنه شرط كمال، ونحن لا نوافق الذين يقولون إنه شرط كمال، ولا الذين يقولون إنه شرط إيش؟ صحة. لأننا إذا قلنا إنه شرط صحة وافقنا الخوارج، ومعنى ذلك أن ترك أي عمل يخلد يكفر ويخلد صاحبه ماذا؟ في النار. وإذا قلنا إنه شرط كمال وافقنا من؟ المرجئة، من حيث نشعر أو لا، أو لا نشعر. وأنا وجهة نظري أن لا تضخم هذه المسألة، مع أننا لسنا لا نوافقهم على هذا الإطلاق الذي وقعوا فيه، لكن من باب الله أنه من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء. هو لا يقول إنني مرجئ ولا يعمل بما يترتب على ذلك من فعل المرجئة، لا المرجئة الغلاة ولا مرجئة الفقهاء، لكنه وقع في إرجاء الفقهاء من حيث لا يشعر. وكما قلت وجهة نظري أن لا يضخم هذا الأمر، بل لا سيما أن الذين ربما يصرحون بهذه قلة وهم من أهل السنة، ولكنهم وقعوا في هذا في هذه الزلة، فلا أرى أنها تضخم أو تتابع، أو حتى لا أرى ذكر أسمائهم مطلقا، لكن يرد جملة كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني على هذه الأقوال. ننتقل إلى ماذا؟ مسألة ماذا؟ ألفاظ العباد. ألفاظ العباد بالقرآن. ألفاظ العباد، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قفى، إلا عمن في قوله الغناء الغناء والشفاء. من هو الذي في قوله الغناء والشفاء؟ من يخبرني؟ ها؟ أبدا لا يقصد الله ولا الرسول ولا الصحابة. أحسنت. ما اسمك؟ هي يقول الأخ عبد الرحمن الإمام أحمد، هو يعني هنا الإمام أحمد رحمه الله، وسأبين لكم. فضل. قال: إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمه رحمة الله عليه ورضوان، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله. يقصد هنا أحمد بن حنبل. قل نحن ما أتينا بهذا القول من عند أنفسنا ولا بمحض إرادتنا أو اختيارنا ولا بمحض اجتهادنا، قصدي عفوا، ولا بمحض اجتهادنا، وإنما قفونا فيه قول من يتعين اتباعهم والأخذ بقولهم، وهو من؟ وهو الإمام أحمد. ثم علل هو لماذا؟ لأنه أخذ بقول من قبله من الأئمة المؤيد بالكتاب والسنة. هذا هو معنى فيه الغناء وفيه كذا، يعني يقصد أن قوله لا يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك نحن نقفوه ونسير على دربه. ليس المراد أنه يقلد تقليدا أعمى، لكن المراد أنه يتبع الأئمة فيما قالوا من أن القرآن كلام الله كما تقدم، وفي مسألة اللفظ سيأتي ما يريد أن يبينه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. الله أكبر. يقول: هذا القول الذي جاء عن الإمام أحمد فيه الغناء وفيه الكفاية، ولا نعلم إماما يعني من الذين قربوا من عصره، يعني هو ولد قبل وفاة الإمام أحمد ب17 سنة، فهو وجد ثبات الإمام أحمد على أن القرآن كلام الله، ورده على من؟ على المعتزلة، وعلى رأسهم بشر المريسي. فهو يقول إن الذي يقول هذا اللفظ إن اللفظية جهمية. من هم اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق؟ لماذا كانوا جهمية؟ لأن اللفظ إذا وجد فيه الاحتمال ماذا؟ بطل به الاستدلال، وهذا محتمل لحق وباطل. هذه الجملة لفظي بالقرآن مخلوق محتمل للحق والباطل، ولذلك أنكره الإمام أحمد وقال إن اللفظية جهمية. اللفظية ولا سيما بعد أن استقر الأمر لأهل السنة وانتصر الإمام أحمد وناصره الخليفة المتوكل ودحض المعتزلة، لجأوا إلى هذه اللفظة، مثل الكرابيسي وما أدراك ما الكرابيسي، فقالوا ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق. هذا القول يحتمل حقا وباطلا، وإذا أردت فهم بطلانه فارجع إلى ما قرره المصنف بالأمس وشرحته لكم، من أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، منزل غير مخلوق، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو كتب في المصاحف، كما قال الإمام أحمد: أينما توجه فهو ماذا؟ فهو كلام الله. اربط هذه المسألة بمسألة الأمس، سبحان الله، هو الترتيب يقتضي أنها ذكرت معها أو بعدها مباشرة. إذا ربطناها بدرس الأمس، فكلمة لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أمرين، الذي يجيب عنها يكون هو السؤال الذي سيسأل عنه وتؤخذ عليه ماذا؟ الجائزة. لا تقولوا مع بعضكم، اختر واحدا يا شيخ حتى يأخذ الجائزة. ها؟ ارفع صوتك، قف، ما اسمك؟ مصطفى. يا مصطفى ارفع صوتك تفضل. أحسن الله إليكم. اللفظ هو الصوت القارئ، يعني هذا اللفظ الملفوظ ليس هو الحروف يعني الذي يخرج من فمه. أيوة. هذا هو مخلوق. المتلو فهذا ليس مخلوق، فهذا هو الحق والأول. يعني إن قصد ماذا؟ أحسنت أنت، يعني صرح بالحمى. إن قصد به القرآن فهذا الباطل، يعني الحروف الذي يخرج من فمه، أما الصوت فهذا يعني ليس مخلوق. يعني إن قصد حروف القرآن وكلماته بقوله لفظي بالقرآن مخلوق فهذا باطل، وإن قصد حركة لسانه وشفتيه ولعابه وحبال والحبال الصوتية والنغمة فهذا إيه؟ فهذا حق. إذن الحق المسألة اللفظة تحتمل حقا وباطلا. من هنا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. ما الفرق بين من، لماذا قال ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ ها؟ لأنه إذا قصد أن لفظه يعني القرآن غير مخلوق، أن لفظه يعني غير مخلوق، قصد بذلك الشفتين والنطق بهما وما إلى ذلك، هذا مخلوق، هذه مكابرة. لذلك قال مبتدع، ما قال إنه جهمي. لكن اللفظية عموما ماذا؟ جهمية. اللفظية عموما جهمية، سواء قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال فهذا جهمي، وإن قصد القرآن نفسه فهو كافر، لأن الجهمية كفار عند أهل السنة، هذا في الجملة. وأما عندما يكون فردا منهم فهذا تطبق عليه ماذا؟ ضوابط التكفير الذي تقدمت بالأمس. واضح؟ من هنا قال نقل المصنف هذه العبارة المشهورة عن الإمام أحمد. أعد العبارة مرة أخرى بدون السند. أعد. يقول أحسن الله إليك: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ جهمي لأن اللفظ محتمل، وغالبا الذين قالوها قالوها بعد أن أحيا الله السنة، فيقولون نحن نقصد لفظنا بالقرآن المخلوق، نقصد حركة اللسان والشفتين والحبر ونحو ذلك ليتخلصوا، مع أنهم لا يريدون ذلك، وإنما يريدون القرآن نفسه، لأنهم أصلا يزعمون أنه ماذا؟ أنه مخلوق. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أيضا مبتدع، لأنه إن قصد الشفتين، الشفتان مخلوقتان، واللسان واللعاب والأسنان والحبال الصوتية، كل هذه إيش؟ مخلوقة. وبالتالي من قال هنا غير مخلوقة فهو مبتدع. بقيت مسألة تعلق، هل ثبت عن الإمام البخاري أنه يقول بهذا اللفظ؟ لا. وما حصل بينه وبين الذهلي رحمهما الله قد يكون دخلت فيه حظوظ النفس، أو مشاكل الأقران، أو الشائعات التي أشيعت ضد الإمام البخاري رحمه الله. ولو أنكم قرأتم كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعرفتم مراد الإمام البخاري، وأنه يرد على الجهمية كذا، ولذلك رد عليهم بكتاب المعروف ماذا؟ خلق أفعال العباد. تفضل يا شيخ. ننتقل للمسألة الأخيرة وهي الاسم والمسمى. تفضل. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليك. لما مررنا بمسألة الكلام، أقول المسألة التي مرت في الدرس الماضي والذي قبله، كلام الله. نعم. ذكرتم أنكم ستذكرون هنا مسألة خلق القرآن مع اللفظ. ذكرت إيش؟ أنكم ستذكرون مسألة خلق القرآن عند الكلام على اللفظ. لا، تكلمنا عنها بالأمس يا شيخ. طيب. تكلمنا بالتفصيل وذكرنا لك 10 نقاط في، نعم، لخصناها في 10 نقاط. نعم. أحسن الله لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. نعم، هنا بيّن المصنف مسألة كثر فيها الكلام من قبل أهل الكلام، الكلام كثر من قبل أهل الكلام واختلفوا في المسألة، هل الاسم هو المسمى أم هو غير المسمى؟ يعني هل الاسم عين المسمى أو أنه غير المسمى؟ وباختصار قبل أن نرد أن نفند قولهم نقول الجواب أن نقول الاسم للمسمى، الاسم إيش؟ للمسمى. كيف؟ يعني الاسم جعل للمسمى وليس هو عين المسمى، ولا يقال إنه عينه أو غيره. حتى من جهة اللغة العربية يقول الاسم ما دل على إيش؟ على مسمى. فأنت محمد إذا قيل محمد قال هذا، قال يقال هذا اسم لمن؟ لمحمد. محمد اسم لهذا الرجل الواقف أمامنا المسمى بماذا؟ بمحمد. فبالنسبة للرب جل وعلا نقول الاسم للمسمى، دل على ذلك ماذا؟ القرآن والسنة. فمن القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ماذا له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أربع آيات نص في الموضوع. فالاسم للمسمى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا ليس يتسع الوقت الآن لذكر القواعد في الأسماء، لكن حسبنا أن نبين أن هذه كلها أدلة على أن الاسم لماذا؟ للمسمى. طيب الذين قالوا غير ذلك هم فريقان من المعتزلة. فريق قالوا إن الاسم هو عين المسمى، وزعموا أن أسماء الله مترادفة، زعموا أن أسماء الله مترادفة جامدة ليست لها ماذا؟ معاني. فالرحمن هو عين الله، والرحيم هو عين الله، والسميع هو عين الله، والبصير هو عين الله أو ذات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا مبني عندهم على أن الأسماء كلها جامدة غير مشتقة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن أسماء الله مشتقة. وأن الأسماء لله. وأما زعمهم أن الاسم هو عين المسمى أي ذاته فقد بنوه على إنكارهم أن تكون تلك الأسماء دالة على صفات. وعقيدة أهل السنة أن الأسماء تدل على الصفات، فتشتق الصفات من الأسماء ولا عكس، ولا عكس. هذا الذين قالوا إن الاسم هو عين المسمى، وكلامهم باطل بالقرآن والسنة ولغة العرب كما تقدم. الفريق الثاني قالوا لا، الأسماء غير المسمى، وهم الجهمية، بدعوى أن أسماء الله التي نسبها لنفسه ليست له. منهم من قال إنها أسماء لبعض عباده، ومنهم من قال إنها تطلق على الله مجازا فقط، تطلق على الله مجازا، ولذلك قالوا إنها مترادفة، فلا فرق حينئذ بين السميع والبصير والغفور والرحيم. وبناء عليه يمكن أن يقول للأعمى بصير، وللأصم ماذا؟ سميع، ولفاقد الرحمة رحيم، ما دامت هي أسماء مجازية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعتقدون أنها مترادفة، أنها مترادفة، وأنها جميعا مخلوقة، أن أسماء الله مخلوقة، فلذلك قالوا الاسم غير الإيش؟ غير المسمى. ويرد عليهم بما تقدم. ومن هنا قعدوا قاعدة أنا مضطر أذكرها، والباقية يرجعوا فيها للقواعد المثلى لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، وهي أن أسماء الله هل هي متغايرة أو مترادفة؟ متغايرة؟ مترادفة؟ مترادفة باعتبار، ومتغايرة باعتبار آخر. فهي مترادفة باعتبار أنها جميعا أسماء لله عز وجل، فالله هو السميع العليم الغفور الرحيم الشكور الحليم إلى آخره. بهذا الاعتبار ماذا؟ مترادفة، أي أنها أسماء لمسمى واحد هو الله. وباعتبار آخر هي متغايرة من جهة اختلاف معانيها ودلالاتها على صفات مختلفة. فبهذا الاعتبار السميع غير البصير، والبصير غير الرحيم، والرحيم غير الشكور، والشكور غير الحكيم، وهكذا. وفي هذا رد على أولئك المعتزلة الذين قالوا بقدم الأسماء، أو قالوا إنها مترادفة، أو قالوا إنها متغايرة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن أردتم التوسع في المسألة فارجعوا إلى شرح العقيدة الطحوية، وإن كان ما نقله لا يزيد على ما قاله شيخ الإسلام في الجزء أظن الخامس من الفتاوى أو السادس، نسيت، أظن في السادس، فارجعوا إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم الفراغ بقي أحسن من التعليق. ها؟ بقي بقية. طيب ها؟ بقي بقية. تفضل. شيء. تفضل. بقي من المتن نقرأ. اقرأ. أحسن الله إليك. تذكرت. قال رحمه الله تعالى، قال: ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا،

ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع ولقد تطايرها قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله وما ذنبهما؟ قال أما فلان أو فلانة فإنه كان لا يستبرئ من البول وأما فلان أو قال فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. آخر الكتاب والحمد لله وحده. الحمد لله. هذه الحديث الأولين لا يثبتان والأحاديث الأخيرة ثابتة بألفاظ مختلفة وهناك ما يقاربهما في الصحيحين مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ولا يستبرئ من بوله عن الروايتين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر جريدة نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الخلاصة أن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من تقرير هذه المسائل وبينها وبين أهمية السير عليها وأنه لا يجوز القول بخلاف ما قرره رحمه الله وقد صدق ثم إنه كر مرة أخرى على من نسب إليه قولا غير ما ذكر ودعا عليه كما دعا عليه فيما مر علينا بالأمس وكان الأولى ألا يدعو وأن يدعو لهم لأن العلماء قالوا إن الأولى بمن بغي عليه وظلم أن يدعو لمن أن يدعو للشخص بدلا من أن يدعو عليه هذا هو الأولى والأكمل أن يدعو له بالهداية لكن يبدو أنه أوذي والذي يؤذى قد يغضب ويصدر منه في حال الغضب ما لا يتصور مع أنه قرر في بداية المقدمة على أن العلماء قد تحملوا ما تحملوا على الرغم مما قد يكون نالهم من إيش من الأذى فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خيرا. فذكر الحديث الأخيرة على قضية الغيبة والنميمة لا شك أنها في غاية الخطورة والنبي صلى الله والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قالوا أرأيت إن كان ما قلته صحيحا قال إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته وإن كان كذبا فقد ماذا فقد بهته. والنميمة جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أي قتات والقتات هو النمام وقد قيل أو قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ذلك أن النمام يفسد أمة قد يسعر حربا بين قبيلتين أو بين قبيلة أو بين أسرتين أو بين أمة فهذا أمر يجب أن نحترز منه. مما يؤسف له أنه قد أصبح فاكهة المجالس لدى بعض الناس وقد لا يسلم منه بعض طلاب العلم، وهذا أمر يعني خطير جدا. ومما يتعلق بذلك ما يجري بين بعض طلاب العلم من إلزامات وبتر وتحميل لقول بعضهم ما لا يحتمل، ومرد ذلك إلى 4 أمور سبق أن فصلتها في المسجد النبوي تفصيلا. أولا، من الحامل أن يكون الحامل على ذلك هو البغض والكراهية، والإنسان المسلم عليه أن ينظر في ما يقول، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والأمر الثاني الاغترار والتعالم، من باب خالف تعرف، ومن باب أن يظهر أنه يريد أن يظهر نفسه للناس أنه العالم النحرير والبطل المغوار الذي لا يشق له غبار. والأمر الثالث أنه من حسد الأقران، من حسد الأقران فيما بينهم، حتى لقد ذكر بعض العلماء القدامى أن بعض العلماء تحولوا إلى ما يشبه التيوس. لا يقصد العلماء الربانيين طبعا الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وإنما يقصد المتعالمين الذين يحبون الظهور. والأمر الرابع المندسون بين طلاب العلم الذين يذكون هذه الفتن، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى الذروة وإلى قلة الحياء وإلى إلزامات. يقول لك هل سمعته؟ قال لا، لكن فهمت أنه يقصد إيش كذا. من أين لك هذا الفهم؟ مر أحدهم من خلف الكرسي الذي أدرس فيه، وأنا أدرس كتاب حلية طالب العلم لمن؟ الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ودرست بعده كتاب التعالم، فأطلق كلمة وهرب. قال تدرس كتاب هذا الرجل المبتدع؟ قلت وفي نفسي والله ما هناك مبتدع إلا أنت، إن كلامك هذا هو البدعة. هذا الكتاب درسه الشيخ محمد بن عثيمين، وهو أكبر من الشيخ بكر علما وعملا إن شاء الله، وكلاهما على خير، لكن هو أعلم منه ودرسه. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة خطيرة جدا. عندما تصدر الأصاغر وكل يريد أن يدلي بدلوه، وكل يحمل على أخيه بلا سبب، وأقترح أن تقرأ إن استطعتم أن تقرأوا كتيب اللي ختمته بقصيدة حول معالجة هذه الأمور التي تجري بين الشباب، سميته تنبيه ذوي الأفهام إلى تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. كلمة على منهج السلف الكرام أضافها شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. إذن انتبهوا لهذا، وإياكم أن تذكوا هذه الأشياء. إذا رأيتم من يخوض فيها اطردوه من مجالسهم، قل نحن جئنا للعلم والتعلم، ما جئنا لنخوض في هذه الأمور التي فرقت طلاب العلم. وهذا حتى في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وفي كل مكان، والعياذ بالله، انتقلت هذه العدوى بسبب التقليد وبسبب التضخيم وبسبب تقديس الأشخاص وبسبب التعصب، انتقلت هذه الإيش الأمور. فاتقوا الله عز وجل، واجتهدوا في طلب العلم الشرعي، وابتعدوا عن بنيات الطريق. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تم الفراغ من التعليق على هذا الكتاب العظيم أو هذه الرسالة صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ليلة الاثنين، يوم الأحد ليلة الاثنين بعد صلاة العشاء، وذلك بدولة الكويت حي صباح السالم بمسجد صالح الكندري رحمه الله حفظه الله ورحمنا وإياه. وفقنا الله وإياكم لكل خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هناك أسئلة أحسن الله لك. أسئلة؟ كما تحبون. نعم؟ أقول كما تحبون نعرضها أو نطويها. نحن طيب تفضل اطرح سؤالين أو ثلاث. طيب هذا أحسن الله لك الأخ، يعني يشير إلى أن الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح صريح السنة ذكر أنه في بعض النسخ وجد الدورقي في المسألة التي مرت. نعم نعم، أنا كنت أحاول أتذكر أين مر بي، هو مر بي في تعليقات الشيخ الراجحي. نعم. حفظه الله. وهذا أخونا أيضا يقول ألا تحتمل شدة الإمام الطبري هنا لأنه يرى أن من تكلم فيه يعني يصد عن الاستفادة من علمه؟ ألا إيش؟ من شد عليهم الإمام الطبري تكلم فيهم أن لماذا نتهمه بالشدة؟ نعم. نعم هذه هفوة، يمكن أن تكون هفوة، الأولى أنه قال غير ذلك، نقول الأولى. هو يقول لعل ما نتطفل ونقول هذه من شدته وهذه لا، يقول لعلهم من أجل أن لا يصدوا عن علمه يعني يعتذر. من أجل أن لا يصدوا عن علمه؟ أي نعم. نحن نقول الأولى أنه قال غيرها. نعم. نكتفي بهذا. نعم فضل. أحسن الله لك، مر معنا بالأمس سعيد بن المسيب ونقل أحد الأخوة هنا. أي أحسنت، وتحكى حكاية أنه قال سيبوني أهل العراق ردا على من نطقه بسعيد بن المسيب. نعم. قال سيبوني يعني تركوني لأنهم قالوا كانوا ينطقون المسيب، والصحيح النطق هو المسيب. عندي نعم. كلام للنووي في شرح مسلم. نعم. هنا يقول المسيب، قال أو المسيب والد سعيد صحابي. يقول النووي في شرح مسلم إيه؟ يقول المسيب والد سعيد صحاب المسيب والد سعيد. إيه نعم. إيه؟ صحابي مشهور رضي الله عنه، وهو بفتح الياء، هذا هو المشهور. وحكى صاحب مطالع الأنوار عن علي بن المديني أنه قال أهل العراق يفتحون الياء وأهل المدينة يكسرونها. نعم. قال وحكي أن سعيدا كان يكره الفتح، ثم قال وسعيد إمام التابعين. نعم. سيدهم هو إمام تابعي. نعم. وأهل المدينة أولى وأعلم وأدرى بالنطق من أهل العراق. نعم. ومر معنا أمس أحسن لك السائل ذكر كلام للقاضي عياض. نعم. بالأمس مر في السائل سأل عن كلام للقاضي عياض، وهو قاضي ولا الفضيل؟ القاضي عياض مر معنا بأمس في السؤال، واليوم أتى به بلفظه من شرح النووي على مسلم أيضا، نقرأه وندعه. طيب اقرأ تفضل. هنا يقول أحسن الله لك في شرح النووي على مسلم قال القاضي عياض رحمه الله عن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. إيش؟ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم. يقول القاضي عياض هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى، وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله تعالى، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسوله. قال القاضي عياض ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود. نعم. أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم. نعم. أو أضاف إليه الصاحبة والولد. وأجاز الحلول عليه والانتقال والإمزاج من النصارى، أو وصفه مما لا يليق به، أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به، إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له، فإذا ما عرفوا الله سبحانه. فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها، وقد رأيت معناها لمتقدم أشياخنا، وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازع في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى. شيخ المعرفة المقصود التي المقصود أن لا يقال هذا على إطلاقه، فإن المعرفة على قسمين، المعرفة التي تقتضي القول والعمل والتصديق، هذا المقصود بالمعرفة التي يقصدها القاضي هنا، المعرفة التي تقتضي ما عرفوا الله، المعرفة التي تقتضي القول والعمل والتصديق، التي تقتضي الإيمان الصحيح، فبهذا الاعتبار نعم. أما أنهم ما عرفوه ولا يعرفونه في قرارة أنفسهم، لا، هم يعرفونه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب نختم بهذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليك.